وبعدين يمضي القرآن في تفنيد دعاوي أهل الكتاب، إن هم لما قالوا على نفسهم إن هم وحدهم المهتدون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللي بيواجهوا اليهود في المدينة اللي بيواجهوا المسلمين في المدينة اليهود بس، لكن القرآن قال إيه؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، مع إن المدينة ما كانش فيها نصارى إلا قلة صغيرة قوي ما تقدرش تقف في وش المسلمين، لكن الكلام كان على وجه العام العموم يواجه مقولات اليهود والنصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قولة اليهود زي قولة النصارى، يرد عليهم القرآن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبعدين يقرر ليهم قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة، الإسلام والإحسان، لا الإسلام لا الاسم ولا العنوان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان هم قالوا قبل كده لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ورد عليهم القرآن وقال بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. هي قاعدة واحدة طرفيها في العقوبة والمثوبة، طرفيها المتقابلين، من كسب سيئة وحاطت به خطيئته هو حبيس الخطيئة المحيطة دي، هو معزول عن كل شعور بالثواب والعقاب، معزول مع نفسه. وهنا من أسلم وجهه لله وهو محسن فأخلص ذاته كلها لله ووجه مشاعره كلها لله وخلص لله في مقابل خلوص الأخيرة للخطيئة. من أسلم وجهه لله تبر سمة الإسلام الأولى، إسلام الوجه، الوجه رمز الكل طبعا، لفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم، الاستسلام المعنوي والتسليم العملي. ومع هذا فلابد من الدليل الظاهر على الاستسلام وهو محسن. من أسلم وجهه هو لله اللي هي قول لا إله إلا الله وهو محسن، وأن محمد رسول الله، تعبد الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأجر المضمون لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، والقاعدة دي قاعدة يستوي عندها الناس جميعا، فلا محسوبية عند الله سبحانه وتعالى.